بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور محمد رشدي، الفرقة الرابعة، مادة التشريع الضريبي. توقفنا في المحاضرة السابقة عند تعريف المهن الحرة والغير تجارية، ثم تحدثنا بعد ذلك عن شروط الخضوع لضريبة المهن الحرة والغير تجارية، واليوم نتحدث عن تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة أو ما يسمى بوعاء الضريبة. كما هو معروف إنه اللي بيخضع للضريبة هو الربح، لكن كيف يتحدد الربح؟ كيف يتحدد الربح؟ تحديد الربح وفقا لضريبة المهن الحرة، هناك شروط ينبغي التعرف عليها في تلك المحاضرة. أولا، الربح بيخضع لمبدأ اسمه المبدأ النقدي. إيه معنى المبدأ النقدي؟ معناه إنه الذي يخضع للضريبة هو ما تحقق فعلا لدى الممول من إيراد. كيف ذلك؟ لأنه هناك مبدأ اسمه مبدأ الاستحقاق. مبدأ الاستحقاق ده في المنشآت التجارية والصناعية الحساب فيها بيتم على أساس مبدأ الاستحقاق، لكن الضريبة الإيراد في المهن الحرة والغير التجارية يتم على أساس المبدأ النقدي، بمعنى أن الحق فيها لا يكون ثابتا إلا بالقبض الفعلي، والدليل على ذلك ما نص عليه عن الدفاتر والمستندات التي يلتزم الممول بالاحتفاظ بها وتقديمها إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب، وده كله على أساس أنه بيؤسس للمبدأ النقدي. فمثلا المبالغ اللي بيحصل عليها الممول خلال السنة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبالغ تخص هذه السنة أو أي سنة سابقة أو لاحقة، تعتبر ضمن إيرادات السنة التي تم القبض فيها. مثلا لو واحد محامي أخذ مقدم من موكله هذا العام، هذا الجزء اللي أخذه كمقدم أتعاب له يحاسب عليه في سنة 2020. طيب القضية ستتم أو لم تنتهي إلى 2021، ما لناش علاقة بالموضوع ده، إحنا ما يتم قبضه خلال السنة هو الذي يتم التحاسب عليه. طيب هناك جزء من الأموال حصل عليه كان مؤخر من 2019 وقبضه في 2020، أيضا يتم التحاسب عليه. طيب اتفق على مقدم أتعاب في عام 2020 لكن لم يقبضه قبضا فعليا، مثلا هيقبضه في 2021 أو 22، فبالتالي أيضا لا يحاسب عليه في 2020، وإنما العبرة بالقبض الفعلي. والقبض الفعلي ده معناه عند علماء الاقتصاد والتشريع الضريبي معناه المبدأ النقدي. المبدأ الثاني اللي هو الآخر اللي بيتم فيه إيرادات النشاط التجاري الصناعي اسمه مبدأ الاستحقاق. جدير بالذكر في هذا المقام، إذا قام الممول مثلا برد كل أو بعض هذه المبالغ المتحصلة، يعني هو قبض جزء من الأموال في 2020 ورد جزء منها سواء في نفس السنة أو في السنة لاحقة، رده إلى العميل أو الذي وكله بعد ذلك، فبالتالي يحق للممول في هذه الحالة أنه يخصم هذه المبالغ من الإيرادات في السنة التي تم فيها الرد. في استثناء وحيد على قاعدة الإيراد النقدي، وهي حالة انقطاع صاحب العمل عن ممارسة النشاط لأي سبب من الأسباب كالتوقف أو الوفاة، في هذه الحالة يدخل ضمن إيراداته كافة الإيرادات المستحقة للممول، لأنه كده خلاص علاقة الممول انقطعت، فبالتالي أي مبالغ حتى ولو كانت لم تأتي بعد تدخل في داخل إيرادات الشخص. يتحدد الربح النقدي طبقا يتحدد الربح طبقا للمبدأ النقدي. كيف ذلك؟ بمعنى أنه يتحدد على أساس الفرق بين الإيرادات النقدية والتكاليف النقدية خلال السنة. يعني أنا الربح بحدده إزاي؟ هناك تكاليف، هناك إيرادات، بقسم التكاليف من الإيرادات ما تبقى خلال السنة يخضع للضريبة، وبالتالي يقصد بالقبض الفعلي للإيراد الوفاء به نقدا أو عينا بأي طريقة من طرق الوفاء المعترف بها. يجب أن تكون المصروفات اللي تخصم من الإيرادات لازم تكون مؤيدة بالمستندات، إلا إذا كانت تلك المصروفات كما ذكرنا سلفا يتعذر الحصول فيها على مستندات زي النثريات والإكراميات وما شابه ذلك. كل ذلك يعتبر يتعذر الحصول عليه من خلال المستندات، وبالتالي يخصم بس وفقا لقواعد معينة. في نقطة ثانية هامة في هذا الموضوع، وهي المبدأ الثاني اللي من خلاله يتحدد وعاء ضريبة المهن الحرة والغير تجارية، ثانوية الربح، بمعنى إنه الأرباح اللي حققها الممول خلال سنة ميلادية كاملة هي اللي من خلالها تحسب تلك الضريبة على أرباح هذا الشخص. والسنة الميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في ديسمبر. إحنا ليه مأكدين على هذه النقطة إنه سنة ميلادية كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر؟ لأنه الممول في المهن الحرة والغير التجارية ليست له حرية في اختيار مواعيد، وذلك بخلاف المنشآت التجارية والصناعية اللي الشخص من حقه يحدد بداية سنة ونهاية السنة. أيضا لا يجوز فرض الضريبة على الأرباح اللي بيحققها الممول من كل عملية أو بعض العمليات على حدة تمت خلال السنة، بمعنى أنه من خلال مبدأ سنوية الربح أنه في نهاية السنة تتم المحاسبة ليس في منتصف السنة. يبقى هناك فرق شاسع بين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن الحرة من خلال تحديد السنة. السنة بتحدد من أول يناير وتنتهي في ديسمبر. الممول في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية له حرية اختيار بداية السنة ونهاية السنة، في المهن الحرة والغير تجارية ليست له حرية اختيار في ذلك. طيب، هل المبدأ ده على إطلاقه مبدأ سنوية الربح ولا ممكن يكون هناك استثناء؟ في استثناء هام على هذه القاعدة، وهي حالة وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة المهنة. ففي تلك الحالة يعني زي حالات الضرورة كده بتنتهي علاقته بالعمل، فبالتالي في تلك الحالة يستثنى ذلك من مبدأ السنوية. طيب، نفترض الممول واخد أجازة قصيرة، ذهب لرحلة علاج أو رحلة عمرة أو رحلة حج، هل ذلك يقطع مبدأ السنوية؟ لا يقطع مبدأ السنوية كون أخذ أجازة لمصيف أو حج أو عمرة أو علاج أو ما شابه ذلك، لأنه ده لا يعتبر انقطاع نهائي. المبدأ الثالث اللي من خلاله بيتحدد وعاء الضريبة في المهن الحرة والغير تجارية، مبدأ اسمه مبدأ استقلال السنوات المالية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كل سنة مالية مستقلة بذاتها، مستقلة بإيراداتها وبنفقاتها. أي إيراد يدخل داخل السنة قبض وقبض فعلي يدخل في وعاء الضريبة بعد خصم التكاليف. لكن المبدأ استقلال السنوات ده أيضا، هل هو مبدأ عام كده ولا ممكن يكون هناك بعض الاستثناءات التي ترد عليه؟ أيضا المشرع هنا أورد بعض الاستثناءات، منها ما يسمى بترحيل الخسائر. إيه يعني ترحيل الخسائر؟ المفترض إنه خسائر السنة تكون خاصة بالسنة، لكن نفترض أن الممول كانت هناك خسائر كبيرة والشرط الأساسي وكان ماسك دفاتر منتظمة، في تلك الحالة ممكن ترحيل الخسائر لمدة 5 سنوات تالية، وده يعتبر خروج على مبدأ استقلال السنوات. في نقطة هامة في هذا الموضوع، وهو إنه المبدأ ده، مبدأ ترحيل الخسائر، له شروط. الشرط الأول لازم يكون الخسارة حقيقية ومؤكدة، يعني إذا كانت محتملة فيما بعد لا تخصم، أن تكون الخسارة متعلقة بالنشاط اللي بيمارس الممول. أيضا لازم يكون الخسائر محددة طبقا لأحكام القانون الضريبي، وفي النهاية أن تكون الخسائر مرتبطة بالممول نفسه وليس بالمنشأة. النقطة الثانية في الموضوع وموضوع المهن الحرة والغير تجارية، وهي ما التكاليف الواجبة الخصم على ضريبة المهن الحرة والغير تجارية. كما هو معروف، احنا ذكرنا قلنا اللي بياخد عليه الضريبة هو الربح، وبتتحدد الإيرادات بعد خصم التكاليف. طيب، ما أنواع التكاليف اللي بتخصم من ضريبة المهن الحرة والغير تجارية؟ أول نوع من التكاليف، هناك تكاليف لازمة لمباشرة المهنة، وفي تكاليف تاني اسمها المبالغ المقررة وفقا للقانون، وبالتالي يتم خصمها من الأرباح الصافية. يبقى في نوعين من التكاليف، تكاليف لازمة لمباشرة المهنة وفي مبالغ مقررة وفقا للقانون. التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة فيها نوعين، في تكاليف تشغيل وفي تكاليف إدارة. تكاليف التشغيل هي التكاليف المباشرة اللي بيتغير حجمها حسب الحجم الكلي للعمل أو للنشاط، زي ثمن الورق والحبر وأفلام الأشعة وما شابه ذلك. تكاليف الإدارة التكاليف الغير مباشرة والتي لا يتغير حجمها الكلي بحجم العمل، يعني تكاليف التشغيل دي خاصة بحجم العمل، حجم العمل زاد بنلاقي تلك التكاليف زادت، حجم العمل قل بنلاقيها قلت، بينما تكاليف الإدارة ثابتة ما لهاش علاقة بكمية العمل، زي رسوم القيد والاشتراكات السنوية، زي الضرائب، زي المبالغ اللي بيؤديها الممول إلى النقابة الخاصة به، زي أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي سواء كان لي أو لمصلحة زوجته أولاده القصر، ولكن يشترط في تلك المبالغ ألا تزيد ما يعفى للممول من تلك المبالغ على 3000 جنيه. في نقطة هامة في تلك التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة، أنا لما يكون عايز أخصمها، في نقطة هامة، في حالة إمساك دفاتر منتظمة وفي حالة إمساك دفاتر غير منتظم. لو كان ماسك دفاتر منتظمة، بالنسبة لتكاليف ومصروفات مؤيدة بالمستندات كل تلك التكاليف تخصم، سواء كانت إيجار، كهرباء، مياه، مرتبات وأجور، إهلاكات، طالما يتوافر فيها شروط اللازمة للخصم. ويشترط فيها الآتي: أن يكون الممول ممسك لدفاتر وحسابات منتظمة، أن تكون تلك المصروفات لازمة لمزاولة النشاط، وفي النهاية لابد أن تكون حقيقية، يعني مش محتملة، ومؤيدة بالمستندات. في نوع تاني من التكاليف اسمها تكاليف ومصروفات لم يجري العرف على إثباتها بمستندات نظرا لصعوبة إثباتها، زي مصروفات الانتقالات والبوفيه والنظافة والدمغات والجرائد والصيانة وما شابه ذلك. تلك التكاليف تخصم، ولكن يشترط ألا تزيد على المصروفات التي لم يجري العرف على إثباتها بمستندات بما في ذلك الإكراميات. يعني قال لك هنا اشترط هنا ألا تزيد على 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بالمستندات. يعني مثلا لو كانت المصروفات المؤيدة بالمستندات 700 جنيه، تلك المصروفات ما تزيدش عن 70 جنيه اللي هو 7%. ده كله إذا كان الممول ماسك دفاتر منتظمة، وتكلمنا على نقطة فيما إذا كان بعض المصروفات والتكاليف لم يجري العرف على إثباتها. طيب نفترض الممول ما عندهوش دفاتر منتظمة، ما ماسكش دفاتر منتظمة، في تلك الحالة تخصم نسبة 10% فقط من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف. يعني الممول هنا ضيع على نفسه كثير من الأموال في حالة عدم إمساكه دفاتر منتظمة. النوع الثاني من التكاليف اللي بتخصم هي المبالغ اللي قررها القانون خصمها من الأرباح الصافية، اللي هي رسوم السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب اللي بيؤديها الممول بمناسبة مزاولة المهنة والمبالغ اللي بيؤديها للنقابة وأقساط التأمين على الحياة والتبرعات. وهنا التبرعات نوعين، في تبرعات بدأوا للحكومة وحداتها المحلية، وفي تبرعات وإعانات مدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية. بالنسبة للتبرعات اللي بيدفعها للحكومة وحداتها المحلية دي بتخصم 100%، بس بشرط ما يزيدش على 100% وتكون مؤيدة بالمستندات. يعني ما ينفعش ايه يكون مع نفسه كده ويقول والله انا صرفت كذا وكذا وكذا، لازم يكون مؤيدة بالمستندات. طيب التبرعات والإعانات اللي بيدفعها للمؤسسات الاجتماعية اللي هي مشهرة بالقانون، زي دور العلم والمستشفيات والخاضع لإشراف الحكومة، ده لا يخصم منه سوى 10% فقط من صافي الإيرادات الإيراد السنوي. النقطة الهامة في هذا الموضوع وهي الثانية، وهي حالات الإعفاء من الضريبة على المهن الحرة. هناك إعفاءات كثيرة ذكرها المشرع بالنسبة لحالات الإعفاء، ولها الإعفاء المقرر على المنشآت التعليمية اللي هي بتكون خاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة. الإعفاء الثاني المقرر بالنسبة لضريبة المهن الحرة وهي الإعفاءات المقررة للتأليف والترجمة الكتب، وهنا ذكرها المشرع في المادة 36 في البند ثانيا، قال تعفى من الضريبة إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية عدا ما يكون ناتيا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية. يعني ما دام المؤلف كان في صورة ترجمة كتب مقالات ما شابه ذلك ده يعفى، لكن خرج في صورة مرئية أو صوتية في تلك الحالة يخضع للضريبة. ليه طيب المشرع أعفى أعمال التألفة والتأليف والترجمة والنشر؟ علشان يوزع، يعني يوسع من دائرة الحركة الفكرية. لكن لو خرجت تلك الأعمال في صورة مرئية أو صورة مسموعة في تلك الحالة بيخضع للضريبة. البند الثالث اللي بيعفى من ضريبة المهن الحرة غير التجارية هي إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد. كل ما يتحصل عليه أعضاء التدريس من إيرادات ناتج عن بيعهم لمؤلفاتهم اللي بتوزع على الطلاب تعفى من الضريبة. والمشرع هنا وضع شروط لإعفاء تلك المؤلفات اللي يقوم ببيعها أعضاء هيئة التدريس. الشرط الأول أن يكون الإيراد ناتج عن بيع مؤلف أو مصنف يطبع بغرض توزيعه على الطلاب، يعني لازم يكون حيتوزع على الطلاب، يتوزع على حاجة تاني غير الطلاب، لا كده يخضع للضريبة. النقطة الأهم هو أن يتحدد سعره حسب النظم والأسعار اللي تضعها الجامعات والمعاهد، لو خرج عن تلك الأسعار في تلك الحالة بيخضع للضريبة. يبقى في نقطتين هامتين خاصين بأعضاء التدريس الخاصة بالمؤلفات بتاعتهم. الأصل إنه لا يخضع بشرط إن يكون بغرض توزيعه على الطلاب، وأن يكون وفقا للأسعار المحددة من قبل الجامعة، غير ذلك يخضع للضريبة. الإعفاء الرابع وهو الخاص بالفنانين التشكيليين. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر، هذه لا تخضع للضريبة. وهنا المشرع شرط حتى يتمتع الفنان بهذا العفاء شرطا. أولا بالنسبة للشخص المستفيد من العفاء أن يكون فنانا تشكيليا عضوا في النقابة. طيب مش عضو في النقابة يخضع للضريبة، وبعليه فمن لا يتمتع بعضوية النقابة لا يستفيد من الإعفاء حتى ولو أنتج مصنف في تصوير أو نحت أو حفر. يبقى ده خاص بالشخص نفسه، لازم يكون عضو في النقابة. بالنسبة لنوع المصنف ذكرنا احنا قلنا لازم يكون تصوير نحت حفر، وبناء على ذلك من ينتج مصنفا في الرسم أو الخط لا يستفيد من الإعفاء. يبقى هنا حدد المشرع بالنسبة للشخص المستفيد من الإعفاء يكون عضو في النقابة، غير كده يخضع لا يخضع للإعفاء. بالنسبة للمصنف نفسه لازم يكون أحد ثلاثة، تصوير نحت حفر، خرج عن تلك الثلاثة رسم خط لا يستفيد من الإعفاء حتى ولو كان عضو في النقابة. أيضا هناك إعفاءات خاصة بأصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية حرة، هؤلاء أيضا يعفون من الضريبة وفقا لمدة معينة بالنسبة للمحاماة مثلا لها مدة معينة. أيضا لو جند أو ما شابه أو استدعى الاحتياط أيضا تبدأ مدة الإعفاء بعد الاستدعاء للاحتياط أو بعد انتهاء مدة التجنيد. طيب نفترض المحامي قعد 15 سنة ما قيدش نفسه وحب يقيد نفسه بعد ذلك، حب يزاول المهنة، لا يستفيد من ذلك سوى من عام واحد فقط وليس المدة الإعفاء الكاملة كما هي بالنسبة لإقامة تقييد أسمائهم في النقابة مباشرة. أيضا لا يتمتع بهذا الإعفاء وعلى هذا الأساس لا يستفيد من هذا الإعفاء الطبيب اللي بيمارس من الطب مع طبيب ذو خبرة، يعني هو مشارك طبيب ذو خبرة ويتدرب على يديه، وقد أراد المشرع بذلك لسد باب الحيلة من التهرب الضريب، لأن ممكن يكون طبيب كبير وجاب طبيب صغير شاركوا معاه في العمل علشان يتهرب من دفع الضريبة، وده يعتبر صورة من صور التهرب الضريب، لأن اتفاق ده يعتبر اتفاق صوري، وبالتالي في تلك الحالة الممول يخضع للضريبة لأنه ده الهدف منه التهرب الضريبي. ألقاكم على خير في محاضرات تالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.